بقى المتنقل الايام دي Thank you. يسألونك عن الساعة صلى الله عليه وسلم الله أكبر. الله يا أبو أنور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله What?

فنان كبير. الله يرحمك حاج حاج. ثم كان من الذين كمان رحلة كمان. الله أكبر. بسم الله.